الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا فيما يتعلق بقواعد الأحكام في إصلاح الآلام، وقد انتهينا بالأمس أو في اللقاء السابق من فصل ذكره الشيخ في هذا الكتاب النافع يتعلق بمقتضيات أو مقتضى النهي، بل مقتضى النهي من حيث الفساد وعدمه. وفي هذا اللقاء سنكون مع الشيخ العز بن عبد السلام في هذا الكتاب في بيان جلب المصالح، أو في بيان بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على غالب الظنون. والمصالح والمفاسد كما ذكرنا أكثر من مرة، وكما هو الأصل في هذا الكتاب وكما هو الأصل في الشريعة الإسلامية، إنما تعلم بواسطة الشرع، بواسطة الدليل الشرعي. فالمصالح ما قرره الشرع مصالح، والمفاسد ما قرره الشرع مفاسد. وقد بناها الشرع الإسلامي في غالبها على غالب الظن، ولم يسترق اليقين لتعسر اليقين في كثير من الأحوال. نعم، هناك أمور لا يصح ولا يمكن أن تقبل إلا عن اعتقاد جازم يقينا وعلم يقيني. ومنها الإيمان بالله خالص سبحانه وتعالى، وأركان الإسلام، أركان الإيمان الستة المعلومة، وأركان الإسلام أيضا معلومة من الدين بالضرورة، الصلاة والصوم والحج والزكاة، وما تواردت الأدلة الشرعية نصوصا ومعاني وأجمع عليها أهل العلم وأصبحت معلومة للخاصة والعامة. فهذه وإن كان قد يكون بدء أصلها ودليلها ظنيا غالبا، لكنها بالتواتر تصبح يقينية. لكن تفاصيل الأحكام وتفاصيل المسائل، تفاصيل الفروع سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مبناها على غالب الظن. وكونها مبنية، بل وكونها مبنية على غالب الظن، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، لأنه لو كلفهم العلم واليقين في كل ما يأتون ويذرون لتكلفوا أو لوقعوا في حرج شديد، وكما سنرى من الأمثلة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول رحمة الله عليه: لما كان الغالب صدق الظنون، لما كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة، لأن كذبها أو كذبها نادر، هذه الظنون الغالبة نادر، فلا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب خوفا من وقوع مفاسد في ظنونها النادر. إذن الظن الغالب يغلب صدقه، والظن الذي لا يصدق إنما هو نادر الوجود. وبناء على غلبة صدق الغالب الظنون بنيت عليها الأحكام، عبادات ومعاملات، فنرى الأمثلة. وهذا كما قلت من لطف الله سبحانه وتعالى وتيسيره على خلقه، لأن كما يقول الشيخ لا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مبنية على الظنون. لماذا؟ قد ذكر فيما قبل في الكتاب في الجزء السابق الذي سبق معنا أن العاملين للآخرة أهل التقى والذين يرجون الله سبحانه وتعالى المؤمنون، ونحن نسأل الله أن نكون منهم، يعملون للآخرة. لماذا؟ يرجون ثواب الله ويخافون عقابه ويرجون الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى والخاتمة الحسنة. هذا العمل الذي يعمله كل مؤمن يتقي بناء على أن تكون خاتمته حسنة، يلقى بها وجه الله على خير ما يحب فيجازيه بالخير. هذا العمل والذي يقوم به يعمله من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر وإحسان وعدل ورحمة إلى آخر ما يعمله يرجو به ثواب الله، هل يضمن ويعلم أن تكون خاتمته على ذلك العمل الصالح؟ لا يضمن ولا يعلم، هو يعمل ولا يعلم أن تكون خاتمته على ذلك. والحديث الوارد صحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن عمل أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون أو لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار الجنة فيدخلها. إذا نحو لهذا جاءت القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أنك لا تجزم بمعين من الناس بجنة أو نار، لا تجزم ولا تؤكد ولا تعلم وتقول أعلم أن هذا فلان فلان من الناس سيدخل الجنة وفلان من الناس سيدخل النار، لا. مهما كان في بره وإحسانه وتقواه في الظاهر فلا تجزم له بجنة، وإنما ترجو له ترجو له الجنة لعمل لأن عمله الظاهر سيؤديه إن شاء الله. ومهما كان من الكفر والفجور والإحسان فلا تجزم له بالنار ما دام حيا، لأنك لا تدري أنه يموت على توبة. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى إن أهل الآخرة الذين يعملون للآخرة يعملون بغالب حسن الظن، بغالب حسن الظن، بحسن الظن الغالب أنهم يغلب على الظن إذا عملوا ووفقوا ويغلب على ظنهم أن يموتوا على ما هم عليه من الخير فيدخل الجنة، ولكن ليس يقينا، ليس يقينا. وكذلك أهل الدنيا مصالح الدنيا، كل مصالح الدنيا إلا قليل النادر أيضا مبنية على الظن الغالب. فالتاجر يعمل في تجارته، يأخذ ويبيع ويشتري أو يعقد الصفقات إلى آخره، ماذا يتوقع؟ يغلب على ظنه أن ما يمارسه سينتج له ربحا، غلبة الظن وليس يقينا، وليس يقينا. فهو يذهب يتاجر بغلبة ظن أنه سيربح. الزارع المزارع عندما يذهب ويحرث ويرتدى إلى آخره إنما يكون ذلك مبني على غلبة ظنه أنه سينتج ثمرته، غلبة الظن وليس متيقنا. قد يحرث ويزرع ويزرع يحرث ويزرع ويعمل ويجتهد وإلى آخره، ثم في آخر الوقت تأتي جائحة فتصيبه. المكاري المعجب يعني ما ينقل الناس يعني من كما السابق من جمال وبغال وغيرها كذا في هذا الحاء وفي زماننا من سيارات وطائرات وبواخر ونافلات، مؤكد مكاري يعني يذهب ويرقي ويعمل في هذا العمل ويؤجر بناء على مكتب يكسبه، لكنه قد يخسر ولا يضمن مكتبه. كذلك مثلا الملوك ورؤساء يعني قواد الجيوش الذين يجمعون الجنود ويجهزونهم للدفاع عن الأوطان وعن الأسفار وعن المعتقدات إلى آخره، يعملون ذلك ويجهزون التجهيزات ويعملون كل ما يستطيعون جمعه بناء على ظن غالب أنهم سينتصرون، أنهم سينتصرون، قد ينتصر وقد لا ينتصر. أهل العلم طلبة العلم لما يسعى الإنسان لطلب العلم يريد يحصل علما ينتفع به وينفع الناس، لكنه قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا حصل قد ينتفع بعلمه وقد لا ينتفع بعلمه، لكن في الغالب أنه إذا سلك هذا السبيل سيحصل ما يريد. وهكذا فالأمور مبنية على حسب الظنون. وكما قلت طبعا الله تعالى قال إن بعض الظن إذن، بعض لاحظ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن في مسائل المعينة، إن بعض الظن إذن، لكن في المصالح غالب المصالح مبنية على غلبة الظنون. يقول الشيخ والظنون المعتبرة، ليس كل ظن معتبر، الظنون المعتبرة أقسام، أحدها ظن في أدنى الرتب المعتبرة، ظن قريب في أدنى الرتب ويعمل به شرعا ذلك المعتبرة. والثاني ظن في أعلاها يقرب من العلم أو نفسه. والثالث ظنون متوسطة، وهذه الظنون معتبرة بحسب الأحوال، فالظن الذي في أدنى المراتب لا يمكن أن يعمل به فيما يحتاج إلى المتوسط من الظنون، والظن في أعلى المراتب يمكن أن يعمل به في جميع المراتب. ولهذا يقول أيضا فإن قيل، يأتي ويذكر اعتراض، فإن قيل لما ثبتت أحكام الشرع بالظنون المستفادة من أخبار الآحاد ولم تثبت الحقوق عند الحكام بمثل ذلك، بل شرط في أكثرها، في أكثر الحقوق التي تثبت عند الحكام شرط في أكثرها العدد والذكورة، وجعلت في رتب متفاوتة، فأعلاها ما شرط فيه أربع شهادات كالزنا، نعم، وأدناها ما يقبل فيه شاهد واحد كالشهادة على هلال رمضان، وفوقه ما يثبت بالشاهد واليمين كبعض الحقوق المالية، وفوقه ما يقبل فيه الشاهد والمرأتان وهو الحقوق المالية أيضا، وفوقه ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين بمعنى لا تقبل فيه شهادة النساء وهو الحدود والقصاص والجراح ونحوها. قال وأيضا الإقرار مقدم على ذلك كله، هذه في الحقوق التي تثبت قضاء، الإقرار مقدم على ذلك كله سواء صدر من مسلم أو من كافر على نفسه، إذا أقر الكافر على نفسه بحق يقبل إقراره، أو سواء صدر من مسلم أو كافر أو بر أو فاجر الإقرار يقبل. لماذا؟ قال لأن الواجع فيه عن الكذب طبعي فطري جبلي، ما في أحد يقبل على نفسه بما يؤذيه، الغالب أن الإنسان مهما كان لا يقر على نفسه بما يؤذيه، فإذا أقر فيعتبر صادقا في إقراره. ووجع الطبع يعني به الفطرة والجبلة، ووجع الطبع أقوى من وجع الشرع. وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء في مسائل النساء يعني مثل استبراء الأرحام، فإن الاستبراء بقرء واحد يحرك الظن ببراءة الرحم من أن يكون فيه جنين لأحد، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض، فإذا حاضت المرأة حيضة واحدة غلب على الظن حيالها يعني أنها حائض غير حامل، لغلبة الحيال على الحيض، ولم يقنع هذا ما يزال في سؤال الإعتراض، ولم يقنع الشرع بالقرء الواحد في عدة أمكن ولا في عدة حرة، بل وظف في عدة الأمة قرآنين، العدة لازمة على الأمة إذا نكح أمة أو تزوج أمة ثم يعني طلقها أو مات عنها لا بد أن تعتبر عدتها كم؟ عدتها نفس عدة الحرة، لكن العدة لا تنفق تكون حيضتين، الحرة ثلاث حيض ثلاث أبرار، فان في عدة أمة ولا حرة، بل وظف في عدة الأمة قرآن وفي عدة الحرة ثلاثة أقراء، وكذلك اختلاف الاستبراء والعدة بالشهور. هذا الاعتراف أورده على يعني ليقرر جوابه ويبين، يقول كيف أننا قبلنا في الشرع الإسلامي في الشريعة في بيان الأحكام خبر الواحد، خبر الواحد في النصوص الشرعية الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خبر الأحاد يقصد به خبر الواحد. أما طبعا في اصطلاح المحدثين الأحاد هو ما ليس به مشهور أو مستفيض ولا متواتر، أو عند جمهور المحدثين الأحاد ما ليس به متواتر، ويكون خبر واحد أو خبر عدد أقل من المتواتر. لكن هو الآن يتكلم عن الواحد، يقول كيف نقبل خبر الواحد في النصوص الشرعية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين يقبل خبر الواحد، ولم نقبله في الحقوق التي تثبت عند القضاة والقضاء، بل اشترطنا أن يكون إما واحد شاء يمين أو اثنين أو رجل وامرأتان أو ثلاثة ما ذكر. كذلك أيضا في مسألة الاستبراء فرق، قال بين الاستبراء يكون بحيضة، والعدة لا بد أن تكون بحيضتين قرعين أو يعني ثلاثة أبراج الفرة، مع أن المقصود واحد وهو براءة الرحم. يقول فلماذا هذا التفريق بين قدرنا خبر الواحد في النصوص في السنة ولم نقبله في ثبوت الأحكام عند أهل أو عند في حال القضاء؟ قال قلنا الفرق بين إثبات الأحكام بأخبار الآحاد وبين إثبات الحقوق بالشهود والبينات من ثلاثة أوجه. هناك فرق، فرق جعلنا نقبل خبر الواحد في السنة عندما يرمي التابعي واحد عن الصحابي، أو يرمي تابع التابعي واحد عن التابعي واحد عن الصحابي واحد، نقبل الخبر. حدثنا من؟ نقول من؟ مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر واحد. وهذه عاد يسموها عن الحديث السلسلة الذهبية، هؤلاء في أعلى درجات الثقة والحفظ والأمانة إلى آخره، لكنه خبر واحد. فيقول كيف نقبل خبر واحد؟ لأن لما يروي لنا أنس مالك بن أنس وهو واحد عن نافع بن نافع مولى ابن عمر وهو واحد عن ابن عمر وهو واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبله. وإذا جاءنا مالك بقدره وجلالة قدره يشهد، قلنا لابد يكون مع شاهد ثاني في الحقوق. فلماذا؟ قال الفرق بين إثبات الأحكام بأخبار الآحاد وبين إثبات الحقوق بالشهود من ثلاثة أوجه. أحدها أن الغالب من المسلمين، غالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يهاب ويخاف من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغالب فيه، نعم حصل ووجد من كذب على رسول الله، ولكن الحمد لله وجد من يعني بين وحقق ومحص وأخرج لنا صحيح من الكذب على رسول الله، لكنهم أيضا قليلون الذين يكذبون على رسول الله وهم معروفون، يعني من حيث عدم عدالتهم وفسقهم ومقاصدهم السيئة من زندقة وغيرها. لكن المسلم الحقيقي يغلب عليه أن لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، لقد ورد فيه النهي وفي سرعيد الشديد من كذب علي متعمدا وليتبوأ مقعده من النار. قال إن الغالب من المسلمين مهامة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما العدول العارفون. ونحن لا نقبل السنة، لا نقبل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عدل ضابط، يعني له شروطه المعلومة، ليس كل مسلم نقبل منه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عدل ضابط وشروط أخرى يعني اشترطها الذين نقلوا الحديث الصحيح، المعاصرة واليقين وشدة الحفظ إلى آخر ما هنالك من الشروط. قال لا سيما العدول العارفون بأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار. ويدل على ذلك أنه تمضي عصور وتستمر الدهور ولا يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أنذر الندور بخلاف شهود الزور والشاهدين بالحقوق عند الحكام. الشهود الذين يشهدون عند الحكام، شهود الزور الذين يشهدون بما لا يعلمون أو بما يعلمون خلافه، كفر أو قليل؟ كفر. والعكس بالنسبة للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواة الحديث عن رسول الله أكثرهم رجولا ويتحرون الثبت عن رسول الله، وبعضهم لعبارات معينة فحصها ومحصها أهل العلم وبينوها يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله قد بان كذبهم وأزيح عن طريق المسلمين. كان هذا وجه. إذن الغالب في المسلم أنه يتحرى الثبت عن رسول الله ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالب في شهادات الحقوق أنه يكون فيها شهادة الزور كثيرة. من هنا لم تقبل الشهادة في الحقوق إلا من عدد، وقبلت الشهادة أي الرواية في خبر الواحد. قال الوجه الثاني أيضا من الفروق بين خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية وبين الشهادة، أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد، يعني راوي واحد، قد ينفرد به راوي واحد صحابي واحد أو تابعي عن الصحابي، قد ينفرد به شاهد واحد. فلو لم يقبل هذا الراوي الواحد الناقل لنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة في المأمورات والمنهيات والحلال والحرام، بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد من المحاكمة. يعني لو لم يكن راوي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد عن واحد، فلو لم نقبله لانتفت بذلك مصلحة عامة، وهي نقل حكم عام يشمل كثير من الأمة أو يشمل الأمة، لأنه إيش هذا الحكم أو هذا الخبر فيه بيان حلال أو حرام، جائز أو ممنوع إلى آخره. فعدم قبوله فيه تفويت مصلحة كبرى، لكن عدم قبول شهادة الواحد فيه يعني نفي مصلحة، ولكن هذه المصلحة مخصوصة ومحدودة بإيش؟ بواحد أبو واحد أو عدد محدود وهو صاحب تلك المصلحة. فلأن الالتزام بالعدد في قبول الرواية ينتج عنه تفويض مصلحة كبرى على الأمة، جاز أن يقبل خبر الواحد في الرواية، بخلاف شهادة الشاهد الواحد فإنه أكثر ما يترتب عليها أنه قد يضيع حق شخص واحد في تلك القضية، وهذا يعني تقديم المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. قال أيضا الوجه الثالث أن بين الناس، بين كثير من الناس، إحم وعداوات وأحقاد جديات وخفيات، هذا واضح من تعاملاتنا بينهم إحن وعداوات وخلافات وأحقاد. هذه الإحن والعداوات والأحقاد تحملهم على ماذا؟ على أن يشهد بعضهم على بعض بما يعني يحقق ما يريده في خصمه أو في عدوه، فيشهد عليه بما ليس فيه أو بما لا يستحقه. فتحملهم تلك الإحن والعداوات على شهادة الزور على أعدائهم وذوي أغضانهم، هذا مشهور كثير الوقوع، ولا يوجد مثل ذلك في الأخبار النبوية. في الأخبار النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب لا يوجد شيء دافع شخصي أو حقد أو عداوة تجعل الراوي يروي شيئا يتماسى مع ما يعني يريد أن يضر به شخصا آخر. نعم وجد من الزنادقة ومن الذين دخلوا في الإسلام يعني قصدي الفساد والإفساد من بعض المنافقين شيء من هذا، وهؤلاء يسمون البعض الحديث الذين يضعون الحديث يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسبة هؤلاء قليلة جدا بالنسبة لمن روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثرة الإحان والعداوات والأحقاد بين الناس تحملهم على أن يشهد بعضهم على بعض زورا، ومن أجل ذلك احتياطا في صيغة إثنان أو كذا إلى آخره. ثم يقول نظير قبول شهادة الواحد في الأخبار قبول شهادة الاستفاضة. وحشر الورثة والإعسار لإعراج اليقين فيها، فإنا لو لم نعتبر الظن المستفاد من هذه الجهات لفاتت المصالح المبنية على هذه الظنون الضعيفة، مع أن الظن المستفاد من خبر الواحد بالشرع لو ترك لفاتت مصالح الأحكام التي يعواها العدل، مع أنها أعم من هذه المصالح وأدوم إلى يوم القيامة. فلما عمت الحاجة إليها في كل قرن من القرون كانت المفسدة في رد خبره عامة في أهل كل قرن، وفرق بين مفسدة تشتمل على بعض الأزمان وبين مفسدة تعم الناس إلى آخر الزمان. يقول ينظر ويقول في الحقوق أيضا نقبل أحيانا الشهادة التي ظن فيها ضعيف لأنه لا يمكن أن يوصل فيها إلى اليقين أو إلى الشهادة في الغالب الظن. قال ماذا؟ قال شهادة الاستفاضة. شهادة الاستفاضة هو أن يشهد في النسب مثلا لأن فلان ابن فلان، لا يشترط فيها أن يكون يعلم يقينا أو يغلب على ظنه حقيقة أن هذا فلان ابن فلان، ولكن يجوز أن تقبل شهادة من يقول والله استفاض في البلد وعرف أن فلان ابن فلان، فيأتي ويشهد بشهادة بهذه الشهادة يعني أنه يعني مستفيض ومعلوم مشهور في البلد أن فلان ابن فلان، نقبل هذا مع أن هذه شهادة ضعيفة لأنه قد يعني هو لا يعرف حقيقة أن فلان ابن فلان، ولكنه من حكم يعني السماع مبين، فهم يقبل هذه الشهادة مع أنها ضعيفة. قال لأنه لا يمكن يعني أن يتحقق اليقين ولا الظن الغالب. كذلك حفر الورثة، شهادة حفر الورثة عندما يأتي شاهد ويقول أن فلانا المتوفى ورثته هم فلان وفلان وفلان ماشي، ولا نقبل منه إلا هذا. لكن هذه الشهادة يعني الظن الذي تفيده هذه الشهادة ظن غالب يعني أو يقين أو هو ذو رتب الظن الضعيفة، رتب الظن الضعيفة ليش؟ لأنه هو يقول إن ورثته فلان وفلان وفلان، لو الباقي قد يكون هناك أورث آخرون هو لا يعلمهم، هو لا يعلمهم إنما يشهد بما علمه أو بما رآه، وقد يعني يكون هناك شيء في الشهادة الحقيقية أن يشهد بإثبات ونفي وأنه ليس له غيره. نفيه لعدم الوارث من أين أتى به؟ يقول يعني الأصل في مثل هذه الشهادة أفرد، لكن لأنه يترتب عليها فوات حقوق ولا يمكن أن يصل إلى اليقين بها قبلت هذه الشهادة. يقول إذا فكذلك ما يتعلق بأخبار الآحاد التي فيها مصلحة عامة وبالنوم، لأنها لو لم نقبلها يترتب عليها مفسدة في رد الخبر في كل قرن من القرون. كم قرن مضى لنا؟ 15 قرن منذ عهد النبوة، ونحن نتناقل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رد جواب الصحابي الواحد أو التابع الواحد لرد كثير من الأخبار ولا فات علينا كثير من أحكام الشرع. ثم أيضا يقول وكذلك الظنون المثبتة بالأحكام وتوابعها فإنها تثبت بأسباب أضعف من خبر الواحد. هذا يؤكد يقول نحن نقبل خبر الواحد لأنه هو القدر الكافي في هذه الحال، ولأن منعه ترتب عليه مصلحة وهي دفع تلك المصلحة الكبرى. ويقول نحن في الأسباب أيضا وما نبني عليه الأحكام الدنيوية والقضائية هناك أسباب ضعيفة ونبني عليها الأحكام لتحقق المصلحة فيها. الظنون المثبتة للأحكام وتوابعها فإنها تثبت بأسباب أضعف من خبر الواحد كاستصحاب الأصل والبناء على الغلبة والظهور لبقاء مصالحها إلى يوم البحث والنشر، لأنها تمتد وهي متأخرة عن خبر الواحد في إفادة الظن إذا اجتمع، فإنا نقدم الظن المستفاد. يقول في إثبات الأحكام بصفة عامة، إثبات الحكم الشرعي ليس حكم يعني قضايا على فلان لفلان، لا، في إثبات الحكم الشرعي كما نثبته بخبر الواحد يثبته ايضا بما هو اقل من خبر الواحد، وهذا بناء على ما دل عليه الشرع، فنثبته باصل البراءة الاصلية. باصل البراءة الاصلية، البراءة الاصلية او استصحاب الاصل، فيكون براءة وقد يكون دليل اخر، يعني من اصول الاحكام البراءة الاصلية، يعني براءة الذمة. قاعدة عامة، الاصل في الذمم، اصل في الذمم البراءة، الاصل في الذمة البراءة من التكليف، من الواجب الشرعي الديني، ومن الحقوق، حتى يثبت الدليل، حتى يقوم الدليل. فإذا قام لدينا دليل على أنه يجب كذا في الشرع، انتقلت الذمة من براءة للتكليف إلى وجوب ذلك الذي قام عليه الدليل. وإذا قام الدليل على أن لفلان على فلان حق، انتقل الحال من براءة ذمته إلى شغل الذمة. فإن لم يوجد الدليل تتمسكنا بالبراءة بدليل البراءة الأصلية، وقلنا هذا دليل. وقاعدة القانونية أو الشرعية، الشرعية هي الأصل، أن إيش؟ أن إيه يقول المتهم دليل حتى تثبت إدانته. يقول: فإنا نقدم الظن المستفاد من خبر الواحد على الظن المستفاد من معظم الأجهزة والظواهر واستصحاب الأصول.